موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من ربيع الأول من عام 38 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الإجارة وما يتعلق بها من أحكام، وبلغنا قول المصنف رحمه الله: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه أو خشبه عليه. وهذه المسألة جارية على الأصل، والأصل أن ما أبيح فإنه يصح إجارته، فوضع الخشب على أطراف فوضع الخشب على الحائط هذا أمر مباح فيصح المعاوضة عليه إذا لم يتعين وجوبه على الجار، أما إذا تعين وجوبه على الجار فلا يحل له أن يؤجره. فعلى هذا يقال قول المصنف: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، يقيد بما إذا لم يتعين على الجار بذل تلك المنفعة وجوبا، ذلكم أن الجار إذا احتاج أن يضع خشبه على جدار جاره وكان ذلك غير ضار بجدار الجار فإنه يلزمه بذله مجانا، فإن طلب معاوضة عليه فإنه لا يصار إلى المعاوضة، لأن الشارع قد ألزمه بذلك. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. يتعين الوجوب بشرطين: أن يحتاج الجار، وأن لا يتأذى صاحب الحائط. قال رحمه الله تعالى: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة يحل لها أن تؤجر نفسها كما مر معنا سابقا بشرط عدم خلوة في خدمة مثلا، لكن هذه المسألة مختلفة لأن المرأة الآن متزوجة ولم تستثني هذا في عقد زواجها، ما قالت للزوج: أنا أشترط أن أعمل، أن أستمر في العمل إن كانت تعمل من قبل، ثم تزوجت من غير اشتراط، فهل يحل لها أن تؤجر نفسها؟ نقول: إن كانت تلك الإجارة مما يؤثر على ما يلزمها لزوجها فلا بد أن تستأذنه، وهذا يكون في الإجارة التي تحتاج من المرأة أن تبذل وقتها وقتا معينا كساعة أو ساعتين أو خمس في اليوم، فلا يجوز لها أن تذهب إلى بيت جارتها مثلا لأنها استأجرتها في خدمتها دون إذن الزوج، لأنه يفوت على الزوج حقه من الاستمتاع بها. ومن أهل العلم من قال: إذا كانت تلك الخدمة لا تقتضي خروجا من المنزل ولا يتعارض مع خدمة زوجها واستمتاعه بها فلا تحتاج إلى إذنه، كأن تكون إجارتها إجارة عمل، الناس يستأجرون هذه المرأة إجارة عمل فيضعون عندها الثياب وهي تقوم بخياطتها في بيتها، أو مثلا تأتيها المرأة إلى بيتها فتقوم بتزيينها أو جعل الحناء في يديها أو قدميها ونحو ذلك. فالزوجة الآن صارت أجيرة، لكن هذا العمل لم يقتضي منها خروجا من المنزل أو أن تمكث ساعات محددة، وإنما على فراغها. فمن أهل العلم من قال هذا يجوز للمرأة دون إذن زوجها، وثمرة النزاع لو اختلف الزوجان، فالزوج يعاند ويقول أنا لا أأذن لك بأن تفعلي ذلك، وهي تقول هذا لا يترتب عليه تفويت حق لك، أنا أعمل هذا في غيابك عندما تذهب للعمل، عندما تذهب في سفر ما، فأنا أقضي وقتي فيما ينفعني، فأخيط الثياب وأغزل ذلك النسيج إلى آخره دون أن يؤثر عليك. فإذا قلنا بأنها تستأذن زوجها على كل حال فيكون فعلها محرما حينئذ، ومن ثم تكون الإجارة غير صحيحة غير مشروعة. وإن قلنا إنه يسعها أن تفعل ذلك لأنها لم تفوت حق زوجها، قلنا الإجارة صحيحة ومشروعة ولا إشكال فيها، وهذا هو الأقرب. إذن نقسم إجارة المرأة نفسها إلى قسمين: أن يؤدي ذلك إلى تفويت حق الزوج، وذلك بأن تؤجر نفسها ساعات تخرج من المنزل لتخدم مثلا أخرى أو ما شابه ذلك، فهذا لا يحل لأمرين: أولا لأن فيه تفويتا لحق الزوج، ثانيا ربما أثر على سمعته وأثر على الزوج، حيث قال لو أنفقت على زوجتك بالقدر الكافي لما احتاجت أن تعمل إلى آخره، فهذا يضر بالزوج. أما النوع الثاني فهو أن تقوم بخياطة ثياب ونحو ذلك في بيتها دون أن تخرج من المنزل ودون أن تفوت حق زوجها، كأن تفعل هذا في غيبته، فالذي يظهر والله أعلم أنه إن لم يجري عرف بمنع هذا ولا شرط، فالأصل أنها تملك نفسها حينئذ في هذا الوقت. والدليل على ذلك القياس على الصيام، المرأة تمنع من صيام النوافل ما دام زوجها شاهدا، لأن هذا الصيام يمنعه حقه من الاستمتاع، بخلاف ما لو إذا كان غائبا أو مشغولا عن زوجته فهي لا تحتاج أن تستأذنه لأن ذلك لا يفوت حقه. قال رحمه الله: فصل في أحكام العين المؤجرة. الفصل المتقدم قد تحدث عن ماذا؟ عن شروط المنفعة، والآن سيتحدث عن شروط العين. فقال: معرفتها، ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. هذا هو الشرط الأول، وهو أن تكون تلك العين معلومة، وطريق العلم بها الرؤية أو الوصف، إلا أن بعض تلك الأعيان لا طريق إليها إلا بالرؤية والمشاهدة فقط، وليس لها إلى الوصف سبيلا والضابط في ذلك عند علماء المذهب: ما صح السلم فيه صح معرفة العين فيه عن طريق الرؤية والوصف، وما لا يصح السلم فيه فلا يمكن معرفة العين إلا بالرؤية فقط، أما الوصف فلا يكفي. وتقدم في السلم أن ضابطهم في ذلك المكيل والموزون والمذروع ونحو ذلك مما يمكن أن ينضبط بالوصف. وعلى هذا فالدار مثلا لا سبيل إلى معرفتها إلا بالرؤية، فعلماء المذهب يمنعون إجارة الدار إلا أن تراها، سواء رؤية مباشرة أو رؤية عن طريق الصور الموجودة الآن، تصور تلك الدار وترسل إلى المستأجر لينظر إليها، فإذا وافق يتم بعد ذلك عقد الإجارة. وأما الوصف فلا يكفي. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يصح السلم فيه ولا يمكن انضباطه، حتى لو وصف له مساحات الغرف ونوع الديكور في الغرف وما شابه ذلك، إلا أن الوصف لا يمكن أن يكون ناقلا للحقيقة كما هي في الدار وأشباه الدار. ومن أهل العلم من لم يشترط هذا الشرط أصلا، يعني اشتراط معرفة العين المؤجرة، وهم الحنفية. ولهذا ابتكروا خيارا سموه خيار الرؤية، بمعنى أنه يجوز أن يؤجر المالك تلك الدار أو تلك السيارة أو تلك الدابة أو ما شابه ذلك وإن لم يرها المستأجر، ولكن للمستأجر خيار الرؤية، فمتى ما رأى ولم تناسب قلنا يسعك أن تفسخ العقد. وقالوا بهذا خففنا على المكلفين ولم نمكن للشيطان أن يدخل الناس في خصومات، والتراضي إنما يتم بالرؤية. إذا رآها عند إرادة الانتفاع بها فلم يرتضها فلك خيار الرؤية، إن كان قد دفع شيئا استحق أن يعود به وهكذا. وهذا قول له قوته وجهده. شيخ الإسلام قد مر معنا أنه في البيع إذا بعت شيئا لم يره ذلك المشتري ولم يوصف له يصحح البيع بثمن المثل، وكذلك هنا بأجرة المثل. هذا الذي يظهر إذا أردنا أن نطرد قوله هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. هذا الشرط الثاني من الشروط التي يلزم توفرها في العين المؤجرة، أن العقد يكون على النفع دون الأجزاء. فإذا كان العقد منصبا على استهلاك الأجزاء فلا تصح الإجارة حينئذ. ولهذا ذكر أمثلة، فقال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل. إذا أجرت تفاحة لمن يأكلها فهذه الإجارة تؤدي إلى استهلاك العين، فليست هي إذن إجارة ولا إجارة صحيحة. أجرت شمعة لمن يشعلها، هذا الإشعال سيؤدي إلى إتلاف الشمعة فليس من قبيل الإجارة. أجرت حيوانا لتشرب لبنه، هذا يؤدي إلى استهلاك اللبن وهو عين، وهكذا. فقالوا هذه أجزاء ذهبت من تلك العين فلا تصح إجارة حينئذ. نعم، أن هم قالوا اللبن عبارة عن عين تستهلك، فهذه البقرة مثلا كان فيها لبن أو هذه الشاه كان فيها لبن، ولما أجرته الشاه ليشرب اللبن فقد استهلك جزء من هذه الدابة وهو اللبن الموجود، أعطيته الشمعة استهلك جزءا منها، ربعها نصفها. سيأتي إن شاء الله، هل الآن نقرر المذهب؟ كذلك الطعام، أعطيته التفاحة قلت أجرت لك الطعام فأخذ هذا الطعام فأكل منه شيئا، فقدت تلك العين أجزاءها أو شيئا من أجزائها، هذه كلها تخرجها عن كونها إجارة. من ذلك الصابون، أجرته الصابون ليغسل به بدنه أو يديه أو ما شابه ذلك، هذا الصابون يستهلك وتذهب بعض أجزائه. فقالوا كل ما كان تذهب، أي كل ما ذهبت أجزاؤه بالاستهلاك فلا يصح أن يكون إجارة. فإن قيل الدار إذا أجرتها مع الزمن يستهلك شيء منها، والسيارة إذا أجرتها تلفت أقمشتها، الفرامل الآن تتلف هذه الأقمشة ويذهب شيء منها، والدابة إذا أجرتها ربما تكون سمينة فتضعف، ربما يحصل شيء من، فقالوا لا نقصد هذا، التلف اليسير أو الاستهلاك اليسير هذا مغتفر بإجماع العلماء ولا نقصد هذا البتة. ولهذا لا إشكال عندهم في تأجير الدور والقصور والدواب والسيارات والمراكب. نعم يعني الذي يذهب هو شيء يسير جدا والذي يبقى هو الأكثر. نعم، وكل شيء يبلى ويتلاشى شيئا فشيئا. قالوا نحن ما نقصد هذا، وإنما نقصد أن يكون العقد مصبا على إتلاف الأجزاء، ف فالتفاحة للأكل الأكل يتلف أجزاءها، الشمعة للإشعال الإشعال يذهب أجزاءها، وهكذا اللبن في الدابة ونحو ذلك. نعم لا يؤجر شيئا يذهب بعين بالعين، وإنما يستهلك النفع مع بقاء العين كما هي. ومن أهل العلم من رأى جواز ذلك وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال وإن لم نسميها إجارة إلا أننا نسميها إذنا بالإتلاف، قال هذا يسمى إذنا بالإتلاف، كما أنه لو قال إنسان لآخر وهو في مركب في سفينة وخشوا الغرق مثلا أو توهموا الغرق فقال له ألقي متاعك وأنا أعوضك، هذا المال دفع مقابل ماذا؟ هل هو اشترى المتاع؟ لا. هل هو استأجر المتاع؟ لا. هل هو أهدى المتاع؟ لا. تصدق به وقفه، إذن العوض هذا دفع على أي أساس؟ إن لم يكن له سبب فهو من أكل أموال الناس بالباطل. قال هو إذن بالإتلاف، أتلف مالك وأنا أعطيك هذا. فهذا شيخ الإسلام يسميه عقد إذن بالإتلاف، فأنا عندما أعطيك الشمعة تنتفع ببعض أجزائها فقد أذنت لك أن تتلف بعضها مقابل عوض، هذا الإتلاف يحقق لك نفعا وهو أنك تستضيء بها. وهكذا أعطيك مثلا حطبة كبيرة من السمر مثلا أو ما شابه ذلك أو من الأثل كبيرة، وأقول لك استدفئ بها هذه الليلة مقابل 50 ريالا مثلا، فعند الاستدفاء ماذا سيحصل لهذه الخشبة؟ كم طولها مترا وعرضها مثلا 20 سنتي مثلا أو ما شابه ذلك، مع هذا الاستهلاك مع هذا الانتفاع لم ستستهلك بعض أجزائها ولا لا؟ ربما تحترق يحترق نصفها أو ربعها أو ما شابه ذلك. هذه يسمونه إذنا بالإتلاف، سميناه إجارة سمينا إذنا بالإتلاف، المهم أنه يجوز ولا إشكال فيه. أما ما يتعلق بإجارة الحيوان لأخذ لبنه فهذا يدخل في ماذا؟ نعم يدخل في إجارة الضئر أو يقاس على إجارة الضئر، وإجارة الضئر جائزة بإجماع العلماء، إذا أجرت المرأة نفسها لإرضاع طفل على كذا وكذا فهذا جائز بإجماع العلماء، وإنما خلافهم إذا كانت الأجرة طعامها وكسوتها فقط، أما إذا كانت الأجرة شيئا محددا مثل 100 دينار أو ما شابه ذلك فهذا جائز بإجماع المسلمين لنص الآية. فما الفرق إذن بين الضئر وبين الشاه؟ هذه عين فيها لبن، اللبن سيستهلك، وهذه عين فيها لبن واللبن سيستهلك، لماذا يا جمهور العلماء تفرقون بين الضئر وبين الشاه؟ وهذا ليش ما يباع ويشترى؟ طيب هذا الآن سنناقش الشيخ في هذه المسألة، هل يجوز أن تبيع المرضعة لبنها أو لا يجوز؟ هل هناك دليل يمنع؟ امرأة در ثديها لبنا ومات طفلها، قالت بدل ما أذهب وآتي بآلة وأخرج اللبن وأرمي ولا أحد يريد أن يستأجرني لإرضاع طفله، أنا سأحتفظ بهذا اللبن في قنينة ثم أبيعه عند الحاجة. احتفظت به في قنينة وبعد زمن جاءها من يحتاج إليه وباعته واحتاطت بحيث عرفت من سيشربه حتى لا يقع اختلاط فيما بعد، فلا يتزوج الإنسان من أمه من الرضاعة أو أخته أو خالته إلى آخره. ما المانع؟ هل تمنعون ذلك أو تقيسون على الدم أو ماذا؟ الدم في نص، لا يجوز بيع الدم بالإجماع المسلمين في نص، لكن اللبن ما في دليل على المنع. والله جميل. والشاه طيب جميل، يعني أن المرأة عندما ترضع طفلا في الواقع هي لم تبذل اللبن فقط، بل اللبن هو بعض ما تبذل، وإلا فتبذل الحنان للطفل، ضم الطفل، يعني نعم تبذل وقتها، تبذل حجرها، كذلك تلقم ذلك الطفل الثدي، هناك أعمال تقوم به تلك المرأة ويصبح اللبن تبعا مثلا، وإن كان هذه تبعا أراها ثقيلة، لأن اللبن هو المقصود. لو أن امرأة من أفضل الناس حنانا وشفقة ورحمة لكن لا لبن عندها، فهل ستستأجرها لطفلك؟ لن تستأجرها، أنت ما تريد الشفقة والرحمة في الواقع وإنما تريد اللبن، لكن يقال أنها تبذل شيئا غير اللبن مما ذكر. هذا من الفروق التي ذكرها العلماء. ويبقى أن اللبن في الشاء ليس فيه، يعني أنك عندما تستأجر الشاء للبن إذن أنت كأنك اشتريت اللبن في الضرع وهو مجهول. وقد تقدم معنا أن شراء الحمل في بطن الشاء أو اللبن في ضرعها لا يحل، نعم، لأنه من شراء المجهول. اللهم إلا إذا كان تبعا، كأن تشتري الشاة فيتبع ذلك الشراء حملها، أو فيتبع الحمل ذلك الشراء، أو يتبع اللبن ذلك الشراء، هذا لا إشكال فيه. هذه من الفروقات التي ذكرت. فقيل الأم هناك أعمال تقوم بها غير بذل اللبن، وأما الشاة فليس إلا اللبن. هنا مسألة طرأت الآن على بالي، طيب لو استأجرت شاة لإرضاع صغير شاة عندك ماتت أمه، على هذا ما عندكم إشكال؟ على رأي الجمهور الآن، حتى يدخل في ذلك الحنان والشفقة والرحمة وأعمال تقوم به الشاة مع هذا الطفل الآن أكثر من مما لو استأجر إنسان ذلك اللبن لشربه، ما رأيكم؟ نعم، قياس. إذا ثبتنا ما تقدم من أن المرأة صح استئجارها لإرضاع الطفل لأجل ما تقوم به من أعمال، فكذلك الشاة مع هذا السخل الرضيع الآن. نعم، تفضل. الشاة نعم، لكن هذا يرد بأن يقال هل يجوز لك أن تؤجر ابنتك المجنونة لإرضاع الطفل ولا ما يجوز؟ يجوز، مع أنك أنت المتحكم في تلك المجنونة، ولا لا؟ فترضع تلك المجنونة، ترضع ذلك الطفل بغير وعي منها، وأنت الذي عقدت الأجرة، وأنت الذي تقوم بفسخه إن كان ثم ما يوجب الفسخ، فصارت المجنونة مثل الشاة، فليس إذن من الفروق هذا. فضلك. نعم صحيح، هم يقولون نحن معنا الآية، يعني شيخ الإسلام ومن معه يقولون ما المانع من أن تستأجر شاة لتشرب لبنها؟ جاءك ضيف وهذا الضيف معتاد على شرب لبن الإبل، سيمكث عندك أسبوعا، فمن غاية كرمك أن تستأجر له ناقة عندك تضعها في البيت، فأتيت بهذه الناقة وبركتها في بيتك وتعلمت طريقة حلبها إكراما لضيفك. هذا لا يمكن عند الجمهور، يقول هذا لا يجوز، لأن مالك الناقة سيؤجرك الناقة، لن يبيعك، أنت لا تريد أن تشتري الناقة، ما عندك ثمن أو لا تحتاجها بعد هذا الأسبوع فلن تشتريها، فاستوهبتها منه فلم يهبك، يقول أنا أترزق بهذه الناقة وأستفيد منها، فسأعطيك الآن الناقة مقابل ماذا؟ لابد مقابل مبلغ، فما بقي معنا للإجارة، فاستأجرت أنت هذه الناقة لإكرام ضيفك. الجمهور يقول هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه لأن هذه الإجارة أدت إلى استهلاك بعض أجزاء العين، وهذا عندهم لا يصح. كيف يعني الآن؟ ما الفرق بينه؟ يعني أنت الآن هل ترى الجواز أو المنع؟ ما أسمع شيء. ها طيب، وهناك يضر أيضا بالأم، ما الفرق؟ لا، وكذلك الناقة لو بقي اللبن في ضرعها لأذاها وربما قتلها، لابد أن يخرج اللبن، وهي الآن ناقة خرجت من ولادة، يعني لبنها كثير وضرعها ممتلئ ويكاد ينفجر، فمثل المرأة كذلك، المرأة إذا بقي اللبن في ثديها أضر بها، والشاه إذا بقي في ثديها أضر بها، فالقياس في الواقع قوي. نعم. ما زاد؟ نعم. تقصد الآن يعني هل تستأجر لابنك مرضعة أو تأتي بحليب صناعي مثلا؟ استأجر مرضعة أفضل أكيد بلا شك، بل هذا قد يتعين إذا قال الأطباء إن هذا الطفل الخديج يعني ناقص الخلقة ولا يعوضه عن حليب الأم شيء، فهنا أنت مضطر إلى أن تستأجر. استئجار الظئر هذا أمر لا إشكال فيه، وإنما الإشكال استئجار الشاه لأجل اللبن، فلماذا منعه الجمهور مع أن القياس قوي الآن واضح؟ نعم. هذا السخل مثلا أو نحو ذلك، لا أدري، ما هذه مسألة افترضتها أنا، لا أدري هل ذكرها الفقهاء، لا أستبعد ذلك لكن لا أعرف، لكن بناء على ما قعدتمه أنتم من أن الظئر تعمل أعمالا شفقة ورحمة وحنان وتضم الطفل وتضع الثدي في فمه، هذه أعمال، فهو استأجرها على تلك الأعمال واللبن تبع، لو سلمنا بهذا فسلموا لنا أيضا بالمثال الثاني. نعم. ها؟ أو استأجر شاة؟ نعم صحيح، لو استأجر شاة لرضاعة الطفل ممكن هذا، ترى إذا ما في مرضعة يمكن أن يفعل هذا، لكن الجمهور يمنعون هذا. بلى، المقصود اللبن. نعم، إذن تتجه للجواز، الجهالة هنا وهنا، فتغتفر هنا وهنا. طيب ما الفرق بين هذا وبين بيع شراء اللبن؟ بين هذا وبين شراء اللبن، شراء اللبن في الضرع، يعني جاءك إنسان وقال إيش رأيك يا شيخ، أريد أن أشتري لبن الناقة، هذا أعجبني أنا لبن الناقة في ضرعها، أبغى أشتري، طلع كثير طلع قليل أنا راضي. طيب والإجارة؟ جاءك واحد وقال أنا أبغى أستأجر هذا اللبن لمدة 5 دقائق، أبغى أستأجر هذه الناقة لمدة 5 دقائق للبنها لا لركوب ظهرها، والآخر قال أريد أن أشتري ما في ضرعها وسأستخلصه في 5 دقائق، هل هناك فرق في النتيجة؟ ما الفرق؟ لكن صرنا ظاهريين على هذا الآن، ما الفرق الآن بين أن أستأجر ضرع الناقة لمدة 5 دقائق وبين أن أشتري ما فيه من اللبن؟ نعم، يعني قياسات على القواعد العامة. اي بلى، هو اللبن لا يصح بيعه لكن صح فيه، وانما الضئر السعودي بالعام. اذا انتم لا تقيسون على الضئر، هذا راي الجمهور، راي الجمهور ظاهر وبين، لكن نحن الان نناقش الجمهور، نقول لهم لماذا لا تقيسون؟ ليش ما تقيسون؟ ها؟ لا يقاس على النص، رخصه ولا يقاس على الرخص، من اين لنا انها رخصه؟ ما هي رخصة؟ هذه آية عامة، لا يوجد دليل على أنه كان ممنوعا ثم رخص فيه أو نحو ذلك، ما في دليل، هذه آية عامة والأصل القياس، لكن يعني لكن يتعارض مع شراء اللبن. إذن أجيز شراء اللبن في الضرع، ما الفرق بين شراء اللبن في الضرع وبين استئجار الشاه لأجل اللبن؟ إذا وجدنا فرقا مؤثرا انتهت المشكلة. هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق، وهو أني إذا استأجرت، هكذا يقول شيخ الإسلام ومن أجاز، يقول الفرق إذا استأجرت الشاة لأجل اللبن ثم بانت تلك الشاة من غير لبن، إيش رأيك الآن؟ قالوا كمن استأجر أرضا ليزرعها فلم تنبت، واستأجر دارا ليسكنها فلم يتمكن، واستأجر ظهرا ليركبه فلم يتمكن، عقد الإجارة ينفسخ ويستحق هو ماله، يستحق المال الذي له والشاة ترجع لصاحبها. نعم. لكن في البيع، لكن نعم البيع، إذا اشتريت أنت ما في بطن تلك الناقة أو ما في ضرعها من لبن فبان قليلا جدا، هذا قد اشتريته أنت، وقع العقد على ذلك اللبن، أما الآن وقع العقد على العين وتلك المنفعة جاءت تبعا، وهذه أيضا محل خلاف بين العلماء، هل العقد في الإجارة على المنفعة ولا العقد على العين والمنفعة تبع؟ نعم، مسألة فيها نزاع كبير. وعلى كل حال هذه المسألة تبقى محل خلاف، والأحوط للإنسان أن يقول له أريد أن أشتري اللبن، أنا سأأخذ منك الناقة عندي وسأخرج اللبن، وكل كيس بكذا أو كل كيلو بكذا أو كل لتر بكذا، فيشتري اللبن. مثل الشمعة أيضا، نعم هذا يجوز، لأنه من بيع القماش المتر بكذا أو من بيع كذا القفيز بكذا، الصحيح جوازه. أي نعم يكون بيعا، يكون بيعا، فيقول له أنا أريد أن أشتري منك هذا اللبن مثلا، ويقول ولا يعرف مثلا مقداره، لكن يقول مثلا الغضارة مثلا بعشر ريال وهكذا. مثله تماما لو ذهبت الآن إلى أماكن الإبل التي يباع فيها اللبن، وأنت من هواة حلب اللبن واشتقت إلى تلك الهواية التي قد ذهبت بذهاب إبلك، فقلت له يا أخي أنا أريد أن أشرب اللبن، دعني أنا أحلب وأشرب وأحلب وحاسبك، بكم تعطيني الإناء؟ قال الإناء بعشر ريال، بلغت عشرة أواني مئة ريال، إناء واحد عشر ريال، إناءين عشرين، كلنا راضين. فحلبت الإناء الأول والثاني والثالث، انتهى الضرع بخمسة أواني تدفع خمسين، انتهى الضرع بستة أواني تدفع ستين، شبعت بثلاثة أواني تدفع ثلاثين، هل هذا يمنعه دليل من الكتاب أو السنة؟ ما يمنعه دليل من الكتاب ولا من السنة. فإن قيل كانت البيعة مجهولة قلنا تؤول إلى العلم ونخرج من الإشكال. مثل أيضا الشمعة، إذا استأجرت الشمعة، بعض الناس عنده حفلة ويريد أن يأتي بشمع مثلا لبيته أو لقصر الأفراح، ربما استأجر شمعا كثيرا قد تبلغ مئة شمعة، لو اشتراها لضره ذلك، لا يحتاجها الآن بعد هذا. والعلماء نصوا على عدم الجواز، لأن مقدار ما سيستهلك مجهول أصلا، ولأن الإجارة لا تجوز فيما يستهلك عينه. فالحل أن يقال الصانتي بكذا، أنا سأستأجر منك الشمعة الصانتي منها بريال، وهي محددة بأرقام، فإذا ذهب صانتي لك ريال، ذهب صانتيان لك ريالان، صانتيان ونصف لك ريالان ونصف، تنتهي القضية. فيكون من المجهول الذي يؤول إلى العلم ولا إشكال فيه، وهذا يتحمله غالبا مما يتحامله الناس ويتسامحون فيه ولا إشكال فيه إن شاء الله. نعم، هم طبعا منعوا إجارة الشاه من أجل الاستهلاك ومن أجل أنه حيلة على بيع اللبن وهو مجهول، فنحن حتى نخرج من الإشكال فنقول نبيع اللبن الإناء بكذا، ونكون قد خرجنا من الإشكال، سواء كان يسهل أو يصعب استخراجه. قال رحمه الله تعالى: إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض، ثم قال: ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، يعني إلا في الظئر، انتهت الجملة، ثم قال: ونقع البئر، هذه الواو استئنافية، وماء الأرض يدخلان تبعا. الظئر هي المرضعة، واستئجار المرضعة جائز بإجماع العلماء، مع أنه يترتب على ذلك استهلاك أجزاء من العين، قالوا استثنيناها للآية. ثم قال رحمه الله: ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. كذلك لو استأجرت دارا وفي تلك الدار بئر، وهذا البئر فيه نقع ماء، وأنت تستخرج ذلك الماء، فمن ضمن ما استؤجر بئر فيها نقع ماء، وهذا فيه استهلاك للأجزاء، أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك أجازه جمهور العلماء. لماذا أجزتموه؟ قالوا: لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ومن ذلك أيضا ماء الأرض، ماء الأرض يدخل تبعا، فأنت عندما تستأجر أرضا لتزرع فيها ثم حفرت بئرا واستخرجت الماء، فقد استهلكت بعض أجزاء الأرض، أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك صح ذلك. لماذا؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. والشرح قالوا: ومثله حبر الناسخ، لو استأجرت إنسانا لينسخ لك كتابا، أليس هذا النشر يؤدي إلى استهلاك بعض أجزاء الحبر؟ إذن استهلاك بعض أجزاء العين، أليس كذلك؟ بلى، ومع ذلك صح، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهكذا. ومنه أيضا خيوط الخياط، عندما تستأجر خياطا ليخيط لك ثوبا فهو يستهلك بعض أجزاء العين، خيوط. الطبيب إذا جاء ليداويك يجعل على جرحك مرهما، هذا استهلكت بعض أجزاء العين. كذلك هذه المزينة التي تزين العرائس تستأجر بألف أو ما شابه ذلك على تزيين العروس، ومع ذلك تستهلك تلك الإجارة بعض أجزاء العين التي استؤجرت، وهي المكاييج، ولا لا؟ الحمورة مثلا كانت كان طولها مثلا 5 سنتي، بعد استخدامها تنقص قليلا مثلا 2 ملي، إذن في استهلاك، لكن هذا جاء تابعا. وكذلك الكحل، استأجرت من يكحل لك عينك، إذن الإجارة وقعت على العمل، على التزيين وعلى الكحل، يعني على ممارسة الكحل وعلى كتابة الكتاب بذلك الحبر الناسخ وعلى خياطة الخياط، فهذا الاستهلاك وقع تبعا. وهذه قاعدة متكررة عند عامة العلماء، أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله تعالى: والقدرة على التسليم، هذا هو الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة، أن تكون تلك العين مقدور، أن تكون تلك العين مقدورا على تسليمها، وهذا قد أخذنا في البيع مثله تماما. وعلى هذا فلا تصح إجارة الآبق والشارد، لا تجوز ولا تصح إجارة العبد الآبق لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا تجوز إجارة الجمل الشارد. قلت لك أريد أن أستأجر جملك لأركب عليه إلى حتى أبلغ مكة للحج، فقلت لي معي جمل شارد انظره وهو يجري لا يستطيع أحد على إيقافه، قل أجرتك هذا الجمل ب1000 ريال، هذه إجارة لا تصح ما دمت أيها المستأجر غير قادر على إناخة ذلك الجمل، وما دمت أيها المستأجر غير قادر على الإمساك بالعبد وما شابه ذلك، لا شك أن هذا غير. ومنه المغصوب، قلت أريد أن أستأجر سيارتك، قلت والله سيارتك قد غصبها فلان بالقوة، فإن كنت قادرا على أخذها منه صحت الإجارة، صرت قادرا على تسلم تلك العين، غير قادر فلا تصح. كأن يكون الغاصب ابنك ولك يد على ابنك، باتصال بابنك يأتي لك بالمغصوب، فقلت لمالك السيارة أريد أن أستأجر منك السيارة مدة 3 أيام، قال قد غصبها ابنك، وأنت قادر على أن تأتي بها، صحت الإجارة حينئذ لأنك قادر على تسلم تلك العين. وكذلك الطير في الهواء، لو أردت أن تستأجر صقرا ليصيد لك أو بازيا أو ما شابه ذلك، فإن كنت قادرا على أن تتسلمه فنعم، غير قادر فلا. وهكذا، والعلماء يطلقون في الواقع، يقولون لا تجوز إجارة العبد الآبق ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء ولا ولا، لأن الأصل عدم قدرتك أيها المستأجر على، نعم، على تسلمه، لكن إن فرض قدرتك على ذلك فقد نصوا في المغصوب على جوازه، ومثله البقية. لماذا لم يجز لنا أن نؤجر ما لا يمكن تسليمه؟ لماذا؟ نعم، طيب جميل، إذن أنت غير قادر على إيصال النفع للمستأجر، أو المستأجر غير قادر على الانتفاع بتلك العين، جميل، فيكون حينئذ دفع أجرة مقابل ما لا يجزم بالانتفاع به غرر، لأنه مجهول العاقبة، قد تستطيع وقد لا تستطيع. طيب ما رأيكم لو علق ذلك على الاستطاعة؟ قال أنا أحاول، قال أريد أن أستأجر سيارتي، قال والله أخ سيارتي مغصوبة، ولكن إن استطعت أن تتمكن من السيارة وتعيدها أجرتك السيارة، ما رأيكم هذا؟ جميل، أحسنت. ولذلك طبعا هذا العقد الذي تفضلت به يسمى عقد الجعالة. جعالة، مثلا عندي ولدي لا يحسن الإنجليزي، وتعبت آتي بمدرس يمكث معه الشهر والشهرين ولا ينتفع مثلا، فأنا أعقد عقد جعالة لا إجارة، وأقول له إن استطعت أن تجعله يفهم هذا المقرر فلك 1000 ريال، لم تستطع أن تجعله يفهم المقرر فليس لك شيء، هذا عقد جعالة ولا بأس به. مثل إصلاح السيارة، استطعت أن تصلح سيارتي لك كذا، ما استطعت ليس لك شيء، أخرجت لي الماء لك كذا، أخرجت لي الذهب لك كذا، استطعت أن تكتشف التسريب من أين مصدره فلك كذا، ما استطعت ليس لك شيء، هذا جعالة. والجعالة قد توسع فيه العلماء، توسعوا فيه وليس هو من قبيل الإجارة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله منع الجعالة إلا في موطن واحد. فلماذا منع الجعالة؟ منعها لأنه جعلها من قبيل الإجارة وجعل العمل مجهولا. فعلا العمل مجهول، مثلا أقول من يرد لي جمل الضائع فله 100 ريال، ربما يجده في 3 دقائق، وربما يمكث 3 سنوات ولا يجده، وربما يتعنى ويستأجر سيارات للبحث ويذهب إلى الصحراء ويخسر أضعاف ما يرجو تحصيله من تلك الجعالة ولا يجد الجمل. ففعلا العمل مجهول، لكن إذا جعلناه إجارة منعنا، لكن الفقهاء قالوا هذا جعالة ولا يكون من قبيل الإجارة. ولهذا قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، من جاء به له حمل بعير. طيب رجل بذل وبذل وبذل ولم يأتي به، هل له شيء؟ ليس له شيء، والمسلمون عند شروطهم. فالخلاصة الآن ما رأيكم في المسألة التي طرحتها، وهي أن يقول له أجرني جملك؟ قال والله جملي شارد، فإن استطعت عليه فاليوم 50 ريال، وهكذا. هذه إجارة معلقة في الواقع، إجارة معلقة يعني. والإجارة إذا أضيفت إلى زمن أو علقت هل تمنعونها؟ إيش رأيكم تمنعونها؟ مثلا أجرتك بيتي إن أذن أبي، يعني رجل بار ولا أؤجر شيئا من أملاكي إلا بإذن والدي، ربما يكون والدي له خاطر في أن يسكن هذه الشقة أو أن ينتفع بها أو ما شابه ذلك، فأنا أجرتك الشقة لكن بشرط أن يأذن أبي أو إن أذن أبي. طبعا الجمهور يمنعون المعاوضات، يمنعون التعليق في المعاوضات، يقولون لا يصح أن أقول بعتك هذه الساعة إن أذن أبي، يمنعون هذا، لكن يجيزونه شرط خيار، بعتك هذه الساعة ولي شرط، وهو أن أؤامر أبي، أو لي شرط لمدة يوم، خيار شرط، أجرتك البيت ولي خيار أن أشاور أبي لمدة يوم، إذا مضى اليوم ولم أعد إليك تمت الإجارة، وهكذا. هذا لا إشكال فيه، لكن التعليق يمنعونه. ومن أهل العلم يتوسع ويقول لا دليل على المنع، لماذا تمنعون البيع المضاف إلى المستقبل أو الإجارة المضافة إلى المستقبل أو المعلقة؟ ما دام ما ترتب على ذلك ضرر ظاهر فما المانع؟ أنا علقت البيع على إذن أبي فحتى أكسب، طبعا هذا فيه فائدة أن أكسب هذه الصفقة. جاء إنسان وقال أشتري سيارتك ب100 ريال، أستأجر ب100 ألف، أستأجر سيارتك اليوم ب100 ريال، أنا رأيتها صفقة مناسبة لي، لكني سأؤامر أبي أو زوجتي أو ما شابه ذلك، فما المانع من أن نقول نعم صح العقد إذا تحقق الشرط؟ ما المانع من هذا؟ فمن أهل العلم من يرى الجواز، لكن هذا يخالف الجماهير، جماهير المنع. تفضل. نعم، هو طبعا التفريق، قالوا الآن العقد انعقد، أنا إذا قلت بعتك السيارة إن أذن أبي، يعني بمجرد إذن أبي ينعقد، ربما يأذن أبي وأنا لا أذن، بعتك السيارة إن قدم زيد، ربما يقدم زيد في وقت قد غيرت فيه رأيي ولم أأذن به. نعم يقع البيع. نعم، احنا إذا قررنا أن العقد المعلق يقع عند وجود الشرط فلا خيار بعد ذلك إذا وقع الشرط، بخلاف شرط الخيار هذا أمر آخر، أنا أستأني وأنظر في أمري ثم بعد ذلك أقول لك نعقد أو لا نعقد، نمضي أو لا نمضي، هذه ربما تكون من الفروق. أما إضافة الإجارة إلى المستقبل فهذه لا إشكال فيها، سيأتي معنا هذا إن شاء الله، يعني أن العقد يبدأ من الشهر القادم هذا لا إشكال فيه، لكن العقد متى حصل العقد؟ الآن، لكن متى تنتفع أنت أيها المستأجر بهذا البيت؟ بعد شهر، هذا لا إشكال فيه، وهذا واقع يعني بشكل كثير جدا. من ذلك أن تأتي إلى صاحب مكتب عقار وتقول أنا تعبت وأنا أبحث عن شقة، قال ترى هناك شقة متميزة جدا وصاحبها سيخرج بعد أسبوع، المستأجر الآن له أسبوع سيخرج، فأنا أنصحك بأن تعقد من الآن العقد. يقول كيف أعقد على شقة وأنا لن أسكنها من الآن؟ قال نعقد العقد الآن ونجعل المدة تبدأ من بعد أسبوع، هل في مانع من هذا؟ لا مانع، والمصلحة أنك تضمن بقاء هذه الشقة، فهذا يخرج وأنت تملك المنفعة مباشرة، وهكذا. هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال تعليق العقد. يقول مثلا أعقد معك إجارة إن خرج ذلك المستأجر، هذا في إشكال عند الجمهور لما تقدم. وعلى كل حال من العلماء من يجيز ذلك ويقول لم يمنع من هذا لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا، والأصل في المعاملة الحل والإباحة. طيب، من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا في قضية القدرة على التسليم، قالوا ولا إجارة المشاع مفردا لغير شريك. المشاع يعني ما يملك على وجه الشيوع، اثنان يملكان أرضا على وجه الشيوع لم تحد الحدود إلى الآن، فكل واحد من الشريكين يملك كل ذرة من تلك الأرض. ما حكم أن يؤجر الشريك اسمه وقسطه من شريكه؟ هذا جائز بالاتفاق. أنا وأنت نملك أرضا وقلت لي أريد أن أستأجر منك نصيبك، قلت لك ذلك، تعطيني كل شهر 1000 ريال وتستأجر نصيبي لمدة سنة، هذا لا إشكال فيه باتفاق. الإشكال إذا أجرت نصيبك لطرف ثالث ليس شريكك. فمن العلماء من منع، لماذا؟ قال لأنه غير مقدور على التسليم، لأن انتفاعي بكل جزء هو تدخل فيما لا أملك. أنا أملك الآن شيئا من ذلك الجزء لا كله، ومن ثم لا يقدر على تسليمه. ومن العلماء من أجاز وقال كما أن الشريك يستأجر حصة شريكه فكذلك يجوز لغير الشريك أن يستأجر حصة أحد الشريكين، ما المانع من هذا؟ وتكون الفائدة في ماذا؟ الفائدة تكون الفائدة في أنه لو أجر هذا الشريك المالك الأصلي أجر الأرض كلها، فالشريك الجديد الشريك بالإجارة سيستفيد من تلك الإجارة. وضحت لكم المسألة معقدة يا إخوة؟ واضحة؟ الآن أرض يملكها اثنان على وجه الشيوع، يجوز لأحدهما أن يؤجر من الآخر، هذا لا إشكال. في إشكال عندكم في هذا؟ لا إشكال. الصورة التي منعها الجمهور قالوا لا يجوز للشريك أن يؤجر نصيبه من طرف ثالث حتى ولو أذن الشريك. لماذا؟ لأنه غير قادر على التسليم، كيف ينتفع بهذه الأرض؟ كل جزء من هذه الأرض يملكه أيضا الشريك الثاني الذي لم يؤجر شيئا، فهذا يؤدي إلى عدم القدرة على التسلم. ومن العلماء من قال بل هذا أمر مباح لأن الأصل في المعاملات الحل ولا إشكال. طيب ما الفائدة التي تستفيدها أيها الشريك الجديد بالإجارة؟ قال أستفيد لو أن الأرض أجرت فالقسط الذي كان يستحقه الشريك سأستحقه أنا لأني مستأجر لذلك النصيب. واضح؟ زيد وعمر يملكان أرضا، زيد أجر نصيبه من بكر، عندما تؤجر الأرض نصيب المؤجر الآن من سيستفيد منه؟ بكر، فاستفاد حينئذ هذا النصيب. وهكذا مثلا هذه الأرض بني عليها بيوت، فيمكن أن نستفيد منها بالمهايئة، والمهايئة يعني أن تستفيد منها أيها الشريك رقم واحد زمانا وأنا أستفيد منها زمانا، وهذه المهايئة من العقود المهمة التي ذكرها الفقهاء، ويخرج عليها مسألة شراء الشقق في مكة الآن، عندما يقال لك تشتري 3 أيام كل سنة، كل سنة لك 3 أيام، هذه قد سمعتم بها ولا لا؟ المسألة من المسائل المعاصرة المهمة جدا وطال النقاش فيها. أبني عقارا في مكة مثلا 100 دور وأجعل في هذه الأدوار مثلا 1000 غرفة، ثم أقول من أراد أن يشتري جزءا من تلك الغرف فلا بأس، واستفادته بالمهايئة، بمعنى أنك تملك هذه الغرفة، غرفة رقم 101 تملكها أنت كل سنة من 1 محرم إلى 10 محرم، أنت مالك كلها. إجارة إذا كانت محددة بوقت، سنة، 2، 3، 10، 20، لكن هذه إذا مت أنت، يأتي ولدك، يأتي ولد ولدك إلى قيام الساعة، من 1 إلى 10 هذه ملك لك، كل مرة من يوم 1 إلى يوم 10 أنت تملكها. تبغى تأجر، تبغى تسكن في هذه الفترة، تبغى تقفل المكان، الأمر متاح إليك. تبغى تبيع نصيبك، تبيعه نصيبك هذا فقط. هذه المسائل المشكلة الآن عند أهل العلم، فمنهم من قال هذا إجارة ولا بد أن تحدد، وضع لها شروط الإجارة، قال لا بد أن تحدد بمدة لا يمكن معها هلاك العين غالبا، فلو جعلت هذه الإجارة مدة 70 سنة 80 سنة والعين قد تهلك في 60، ما صحت الإجارة فيما زاد، سيأتي معنا هذا. ومنهم من أجاز وقال هذا يسمى عقد المهايئة، عقد المهايئة. أنا وأنت الآن مشتركون، مشتركان في بيت، أنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، اشتركت أنا وأنت في بيت معين، هذا البيت لا يسعني وإياك، ما يسعني وإياك، قصير صغير، كيف نستفيد منه؟ بالمهايئة. أقول أنت تسكنه شهر وأنا أسكنه شهرا، أنت تسكنه سنة وأنا أسكنه سنة، أو لا يجوز هذا؟ يجوز. أنت بعت نصيبك وقلت للمشتري ترى أنا لا أستطيع أن أستفيد من هذا البيت إلا 6 أشهر في السنة، وافقت تحل محلي وتأخذ مالي، يعني الذي لي، لم توافق هذا أمر لك، قال أنا موافق ما دام هذا البيت في مكة فهذا أمر عظيم، وافقت. طيب بدل 6 أشهر خلى 6 أيام، ما الفرق بين المسألتين؟ لكثرة الناس ولغلاء المكان، مكان غالي، الغرفة هذه بمليون ريال، بمليونين، بعشرة ملايين، أنا سأشتري فقط 10 أيام كل سنة. وأنا رأيت هذا أيضا في بعض الدول يجعلونه على الفنادق وعلى الشواطئ، يعني على إيش اسمها اللي على الشواطئ هذه، الشاليهات وما أدري إيش، والبعض الفنادق المطلة، يقول أنت تملكها الآن مدى حياتك، ليست إجارة، لو كانت إجارة لملكتها زمنا معينا، لكن أنت تملكها طيلة حياتك ويرثها ورثتك من بعدك وهكذا. مثلا خلاص يملك شخص آخر، هي بالمهايئة. أنتم 12 رجلا شركاء، أنتم 12 رجلا اشتريتم هذه الدار بالمهايئة، على أن كل واحد منكم يملك هذه الدار شهرا وهكذا. لو أردت أن تستمر فأنت تكون مالكا في محرم ومستأجرا في صفر، وهذا قد يلغز بها. نعم، فدار تملكها في زمن وتستأجرها في زمن. طبعا قد تكون من أجوبتها أنك بعت دارك في آخر محرم وصرت مستأجرا، ومن أجوبتها أنك نعم المهايئة، أنك تهايأتم على هذا. والمهايئة هناك مهايئة زمانية وهناك مهايئة مكانية إلى آخره. لكن الذي يعنينا من هذا أنه يجوز عند بعض العلماء إجارة المشاع مفردا لغير شريك، لكن هذا بخلاف ما رأوا علماء المذهب. الذين رأوا علماء المذهب بناء على التقعيد السابق عدم القدرة على التسليم لا يصح الإجارة رحمك الله، فبناء على هذا لم يجيزوا إجارة المشاع إلا للشريك مفردا طبعا. أما إذا كان المشاع كاملا تؤجره لطرف ثالث هذا لا إشكال بالإجماع، هذا أنا وأنت مشتركان في أرض نؤجره من طرف ثالث، نؤجر نصيبنا جميعا من طرف ثالث، هذا لا إشكال لأنه يقدر على التسلم والانتفاع بتلك الأرض. لكن أحدنا يملك طرف ثالث منفعة نصيبه في زمن ما، هذا الذي في إشكال ومنعه الحنابلة لأنه لا يقدر على تسليمه. الذي يعنينا يا أخوة في قضية الإجارة هو أننا عندما نجعل شرطا معينا نستحضر ما يدخل في هذا الشرط وما لا يدخل من المسائل المعاصرة والمسائل القديمة، هذا أهم نقطة في الإجارة. قال رحمه الله واشتمال العين على المنفعة، الشرط الرابع أن تشتمل العين على المنفعة، فإن كانت العين غير مشتملة على المنفعة فلا، لأن المقصود هو استيفاء المنفعة، هو استيفاء المنفعة. مثال ذلك لو استأجرت سيارة لا تمشي، سيارة مهترئة متهالكة واقفة لها سنين ولا تمشي، استأجرتها لماذا استأجرتها؟ استأجرتها للركوب حتى تنقلني من مكان إلى آخر. هل تتمكن أنت من استيفاء المنفعة؟ ما تتمكن. إذا ما حكم هذه الإجارة؟ باطلة. استأجرت جملا زمنا، يعني مريضا مرضا شديدا لا تستطيع أن تركب على ظهري ولا أن ينقلك من مكان إلى آخر، ما حكم هذه الإجارة؟ غير صحيحة، لأن المنفعة حينئذ لا يمكن استيفاؤها. ولهذا قال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل. زمنة يعني أنها مريضة مرضا شديدا أو كبيرة في السن بحيث لا تطيق الحمل، ما تستطيع الحمل. لكن لو استأجرت هذه البهيمة لشيء غير الحمل فلا يعنينا الحمل، يعنينا ما استأجرته له. ولا أرض لا تنبت الزرع، إذا استأجرت الأرض للزرع والأرض لا تنبت، استأجرت سبخ تقول أنا أريد أن أزرع هذا السبخ، معلوم أن السبخ لا يمكن أن ينبت زرعا، فتكون هذه الإجارة فاسدة غير صحيحة. لكن لو استأجرت الأرض مطلقا هكذا ما سميت شيئا، وأنت عندك خيارات، إما أن تزرع الأرض وإما أن تبني عليها وإما أن تؤجرها أنت لآخر يجعل عليها مشروعا تجاريا أو صناعيا أو ما شابه ذلك، فهنا يقلب الجواز لأنه يمكنك استيفاء المنفعة. وهكذا قال رحمه الله وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. هذا هو الشرط الخامس، أن تكون المنفعة ملكا للمؤجر أو قد أذن للمؤجر فيها. وهذا يذكرنا بأحد شروط صحة البيع، لما قلنا لابد أن تكون العين ملكا للبائع، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه. وهناك ذكرنا مسائل فيما لو اختل هذا الشرط، مسائل إيش؟ أحسنت، بيع الفضولي، وهنا نسميها إجارة الفضولي. فلو أن أخاك مثلا لما رأى أنك قد بنيت شققا للإيجار جاءه إنسان وقال ما شاء الله هذه عمارة جديدة أريد أن أستأجر، قال تفضل، فرأى الشقة وأعجبته، بكم تؤجرني؟ قال أؤجرك ب20,000 في السنة، وأنت لا تدري ولم توكله ولم تنبه. فالآن المؤجر لا يملك المنفعة ولم يأذن له المالك فيها، إذن لا يملك المنفعة وغير مأذون له فيها، فتصرفه تصرف فضولي. فعند الحنابلة والشافعية هذه الإجارة باطلة لأن الحق لأن الشرط ما تحقق، وعند الحنفية والمالكية صحيحة بشرط الإجازة، بشرط أن تجيز أنت أيها المالك. لما أخبرته قال جزاك الله خيرا، لي شهر وأنا أبحث عن مستأجر وبأقل من هذا الإجرة، فجزاك الله خيرا. فهذه إجازة من المالك لذلك الفضولي، وبها يصح العقد عند الحنفية والمالكية وهو الصواب، وهذا قد مر معنا سابقا. من الأشياء المهمة هنا أن المصنف رحمه الله قال وأن تكون المنفعة ملكا للمؤجر، ولم يقل وأن تكون العين ملكا للمؤجر، فما الفرق؟ وهو لا فرق، هناك فرق، أحسنت، فما هو؟ نعم، قد لا يملك العين لكن يملك المنفعة، صحيح. وعلى هذا المستأجر يجوز له أن يؤجر، وسيأتي هذا في مسألة منفردة. المستعير هل يجوز له أن يؤجر؟ لماذا؟ ما يملك المنفعة؟ طيب وبأي حق يحرك السيارة المستعارة الآن أو البيت المستعار يسكن فيه؟ جميل، هذا ماذا سماه الفقهاء هذا؟ الآن احنا عندنا اثنان، عندنا سيارة مستأجرة، أنا استأجرت منك السيارة ب100 ريال في الشهر، أخذت حاجتي من السيارة في 10 أيام، وستمكث السيارة 20 يوما بدون فائدة، فقلت سأؤجرها، أجرتها بمن هو مثلك في الانتفاع أو دونك حتى نحقق الشرط الذي ذكره الحنابلة، هذا لا إشكال فيه ما لم يحل دون ذلك شرط أو عرف. طيب واحد آخر استعار السيارة لمدة شهر، قال خذها جزاك، ما عندي مشكلة، قلت جزاك الله خيرا، قضيت حاجتي في 10 أيام ومدة العارية إلى شهر، بقي معي كم؟ 20 يوما، قلت مدام بقي معي 20 يوما وأنا قد ملكت المنفعة بإذن المالك فسأؤجر هذه السيارة طيلة الفترة برجل أفضل مني في محافظته على السيارة، ما المانع؟ ما يجوز قولا واحدا ولا هناك خلاف؟ المذهب والحنفية والشافعية لا يجيزون، يقولون لأنك أيها المستعير إنما أبيح لك الانتفاع ولن تملك المنفعة، أنت ما ملكت المنفعة وإنما أبيح لك الانتفاع فقط، شوف الفرق الدقيق عندهم. فالمعير أباح لك أن تنتفع ولم يملكك المنفعة. متى يملكني المنفعة؟ إذا أجرني. ومتى يملكني العين والمنفعة؟ إذا باعني أو وهبني. بخلاف الإعارة فهي إباحة انتفاع لا ملك انتفاع، إلا أن المالكية أجازوا وقالوا ما عندنا فرق بين ملك الانتفاع وإباحة الانتفاع، ما الفرق؟ المستعير والمستأجر يحق له أن يتصرف في هذه العين ولا ما يحق؟ يحق له، ومن التصرفات أن يؤجر. والعرف يأباه، طبعا العرف يأباه بلا شك. لماذا؟ عند الحنابلة ضامن، نعم، ولذلك هذه عليك لا لك، نعم. لكن الجمهور الذين أجازوا، الجمهور الذين منعوا ذلك قالوا لو استأجرها. أختم بهذا وأجيب الآن. الجمهور لو قالوا لو أن المستعير أجر، الآن إجارته مخالفة للشريعة، قد فعل شيئا غير مأذون له فيه ولا لا، فأصبحت يده يد ضمان، هذا واحد. اثنين، الأجرة من يحصلها؟ صاحب العين. لكن عند المالكية لو أجرها المعير قالوا له ذلك شرعا، ما عندنا مانع. وعلى هذا لو أجرها فالأجرة لمن؟ له، للمستعير. ولعل الأقرب رأي الجمهور، لأن إباحة النفع غير عن تملك النفع. تفضل الشيخ. ماذا؟ إلا بلى ملك المنفعة. طيب هو سيؤجر العين، يعني أقصد هو يعني سيعطي المستأجر العين، يملكه العين أو يملكه منفعة العين؟ خلاص، هو الأصل أنه إذا ملك منفعة العين ملك تأجيرها. نعم أيوة، إذا كان هناك عرف يمنع فنعم، المعروف عرفا كالمشروع شرطا، والعرف مثل اللفظ الشرطي، هذا قد مر معنا مرارا. فإذا منع من ذلك عرف كما تفضلتم أو منع من ذلك شرط فلا، لكن إذا لم ينص في العقد ولم يمنع من ذلك عرف دارج ورائج بين الناس فالأصل الجواز. وهذا ترى الحاصل الآن في العقود بالباطن، كثير من العقود بهذا الشكل، يستأجر بعض العقاريين عمارة ثم يؤجرها. في مكة الآن أكثر من يؤجرك هو في الواقع لا يملك العين، حتى في الأبراج الفخمة هذه في الأوقاف، بلغني أن بعض التجار استأجروها من مالكها ثم هم يؤجرون، ثم هم يؤجرون لأنها أصل هي وقف، ولا هي وقف، فهم استأجروها ثم أجروها، وهذا لا إشكال فيه ما دام لا يمنع من ذلك عرف ولا شرط. طيب قال رحمه الله: فلا تصح إجارة بهيمة زمينة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع أو لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذون له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. إذن يجوز أن تؤجر العين التي استأجرتها لأنك ملكت منافعها، بشرط أن يكون ذلك المستأجر مثلك في الضرر أو دونك في الضرر، أي في إيقاع الضرر في تلك الدار المستأجرة أو في تلك السيارة المستأجرة. نعم، يعني الضرر المتحصل من ذلك المستأجر الجديد مثل الضرر المتحصل منك أو أقل، أما إن كان الضرر المتحصل من ذلك الجديد أكثر فلا يجوز، إما في نوع الإجارة أو في نوع المستأجر. في نوع الإجارة كأن تستأجر دارا للسكنة ثم تؤجرها على أن تكون مخبزا مثلا، الآن الضرر أكثر ولا أدنى ولا مساوي؟ أكثر، فلا يجوز أن تستأجر على أنها للسكنة، فلا يجوز لا أن تحولها أنت مخبزا ولا أن تؤجرها لآخر يحولها مخبزا، لأن الضرر حينئذ صار أكثر لأجل ذات الإجارة، أو قد يكون لذات الشخص. قد تؤجر أنت أرضك بيتك لإنسان، هذا الإنسان ضرره مثلا لو جعلناه يعني بالتقديرات المعاصرة مثلا 10%، فلا يجوز أن يؤجره لمن ضرره 11%، وهكذا، لأن المؤجر إنما وافق على أن يؤجر لك لما يعلم أنك بحال كذا وكذا، فلا يجوز أن تؤجرها لمن حاله أعظم من حالك في الضرر. ومن ذلك أقول من أوجه الضرر أن يستأجر عزابي شقة ثم يؤجرها لذي عائلة كبيرة، هو أجرني لأني واحد، فلما أجرتها من ذي عائلة عنده أطفال نحو ذلك فضررهم أكثر، يقومون بالكتابة على الجدران، بإتلاف مثلا أدوات الكهرباء أو السباكة أو نحو ذلك، وهذا يضر بالمؤجر أو المالك الحقيقي. تفضل يا شيخ. نعم، كذلك والعكس أيضا، أحيانا يكون العوائل أضبط من العزاب فلو نقلها أيضا إليهم فلا، والضابط عندنا الضرر، يجوز لك أن تؤجر بشرط ألا يكون المستأجر الجديد أكثر منك ضررا بدون إذنه، ما دام ما منع من ذلك عرف ولا شرط، لأنك ملكت أنت. نعم تفضل. نعم إذا كان مجموع الشقتين أو مجموع يعني وجودك مع وجود هذا المستأجر مجموعكما أقل ضررا أو مساوي فلا بأس لك ذلك. ومن الإشكالات التي حصلت قبل زمن عندنا أن أحد من ملك المنافع مؤذن مسجد ما أجر بيته، بل قسم بيته إلى قسمين، قسم أجره وقسم سكن فيه، هو حصل على بيت كبير فسكن في جزء من المسجد من بيت المسجد وأجر الجزء المتبقي، ما حكم هذا؟ ها؟ نعم، بل في كل مكان، هل يمنع العرف من ذلك؟ ها. الآن طبعا هذه المسألة ستأتي معنا، مسألة أن الموقوف عليه يملك المنافع، فإذا ملك المنافع حل له أن يؤجر، ما المانع؟ إمام مسجد يؤجر بيته، مؤذن مسجد يؤجر بيته، خطيب مسجد يؤجر بيته، ما المانع؟ هذا لا إشكال فيه، بل والنظام يسمح بذلك، الشريعة تسمح والنظام يسمح، لا إشكال، ثم النظام يسمح. الإشكال الذي حصل في هذه المسألة هو أنه لم يؤجره كاملا ولم يبقه معه كاملا، بل قسمه، صار جزء معه وجزء آخر مؤجر وجزء ثالث مؤجر. أحسنت. نعم، فإذا ترتب على ذلك ضرر نمنع حينئذ، لكن إذا ما ترتب على ذلك ضرر إلا كضرره هو أو دونه فما المانع؟ اللهم إلا أن يقال إن واقف المسجد أو الناظر وهم وزارة الأوقاف تمنع تقسيم بيوت المساجد، فهذا إن ثبت أنهم يمنعون التقسيم في بيوت المساجد وإلا ما ترتب على ذلك ضرر فنعم نمتنع حينئذ. نمتنع. نعم تقصد قبل أن تقبض. نعم طبعا، قبل قبض العين ولا قبل قبض المنفعة؟ المنفعة متى تقبض؟ لو قبضتها استهلكتها. نعم قبل أن تمكن من الدار. لا، هذه إشكالية، إذا استأجرت أنت بيتا وقبل أن تتمكن منه يعني لم يقبضك ذلك المالك تلك العين بعد، كأن تستأجر هذه الدار وما زال فيها إصلاحات، أنت إلى الآن ما تمكنت منها، ما تستطيع أن تسكنها ولا أن تنتفع بها، فهنا ما قبضت، فهل يقال في هذا كما قلنا في البيع من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى استوفيه، أو يقال هنا المسألة تختلف؟ شيخ الإسلام خاص ذلك بماذا؟ بالبيع، قد مر معنا هذا سابقا، وجمهور العلماء جعلوا ذلك في البيع وغيره من المعاوضات، فيبدو أنه على رأي شيخ الإسلام إذا ملكت المنفعة وإن لم تقبضها حل لك أن تؤجر. هذا الذي يظهر طردا على قوله السابق، والله أعلم. يبقى معنا الآن أن إجارة العين تجوز للمستأجر بشرط أن يكون المستأجر الجديد أقل منه ضررا. هنا مسألة خلاف قوية في الواقع، وهي هل يجوز أن يؤجر هذا المستأجر تلك العين بأجرة أكبر مما استأجر بها أم لا؟ ما رأيكم؟ وما وجه الإشكال؟ جميل، يقول الشيخ كيف يستفيد إلا أن يؤجرها بثمن أعلى؟ طيب ما وجه الإشكال عند بعض العلماء؟ بعض العلماء منع من ذلك، لماذا؟ لا، ليس ربا، الربا نقد مقابل نقد، الآن ليس نقدا مقابل نقد، نقد مقابل منفعة ونقد مقابل منفعة، ما تقابل نقد بنقد، لا ليس ربا. ها؟ أيوه، هو استأجر المنفعة الآن ثم أنا أجرت هذه المنفعة بثمن أعلى، أيوه نعم، ربح ما لم يضمن، صحيح، لأن أنا إنما دخل في ضماني ماذا؟ الآن هذا من ربح ما لم يضمن. هل المستأجر ضامن أو غير ضامن؟ ضامن؟ ضامن؟ لا يا شيخ، لا لا، تجوز في الكلام. إذا قلنا ضامن نقصد من غير تعد ولا تفريط، أما عند التعد والتفريط هذا لا إشكال أنه ضامن على كل حال. فإذا قلنا والله يد المودع يد أمانة، ماذا نقصد؟ من غير تعدي ولا تفريط، أما عند التعدي فيصبح ضامنا. إذن المستأجر نتفق جميعا أنه غير ضامن، جميل، إذن هو غير ضامن صح؟ فإذا استربح فيما استأجره، إذا استربح فيما استأجره صار قد ربح ما لم يضمن. شفتم كيف بعد نظر الفقهاء؟ قالوا إذا أخذ أجرة أعلى مما استأجر بها فقد ربح ما لم يضمن، وقد نهينا عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو نهى عن ربح ما لم يضمن، ما يجوز هذا. هذا رأي بعض العلماء. ها؟ لا، هو غير ضامن، أبين لكم الآن. أي نعم، أبشر. طيب دعني بس أوضح هذه وأعود لك. الآن عندنا قاعدة، الغرم بالغنم والغنم بالغرم، الخراج بالضمان، لا يجوز أن أكون مستربحا في شيء غير ضامن له، فالضامن والرابح هو واحد، فلو انفكت الجهة وصار الضامن فلان فلانا والرابح فلانا ما يجوز هذا. هذا معنى حديثنا عن ربح ما لم يضمن. مثاله الآن، لو اشتريت منك السلعة، اشتريت منك السلعة وصارت السلعة في قبضتي، لو هلكت من يضمنها، أنا ولا البائع؟ أنا أضمنها، أحسنت. لو بعتها وربحت من يربح، أنا ولا البائع؟ أروح أنا. إذن أنا ربحت فيما أضمن، ربحت في شيء لو خسرته لضمنته، ولو ربحت فيه لكنت أنا الرابح، فالرابح والضامن شخص واحد. طيب لو كانت السلعة عند البائع ما سلمني إياها، ما سلمني إياها مع أني أطالبه، قال لا لا بعد لا بعد. طيب الآن لو حصلت خسارة في هذه السلعة، تلفت هذه السلعة، من يضمنها، أنا ولا البائع؟ فهل يجوز أن أبيع ما لم أقبض؟ لا يجوز أن أبيع ما لم أقبض. لماذا؟ لأني سأربح فيما لا يدخل في ضماني. وهكذا، هذه قاعدة مهمة. نعم، لا الآن في البيع فيها نص نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني في البيع انتهينا منه. بقي في الإجارة، المستأجر غير ضامن كما تقدم معنا، لأنه قد أخذ تلك الدار بإذن، والمأذون فيه غير مضمون، فكيف يربح فيما لا يدخل في ضمانه؟ الآن لو احترق المنزل، نسأل الله العافية للجميع، احترق المنزل المستأجر الآن، هل يضمنه المستأجر الثاني؟ هل يضمنه المستأجر الأول؟ هل يضمنه المالك؟ من يضمنه؟ صاحب العين، المالك. طيب إذن الضامن هو المالك، والمستأجر الأول استربح، ولا لا استربح، فكيف ذلك؟ طبعا نعم الوجه قوي. بعض العلماء قال دعنا من هذا، هو قد ملك المنفعة فيتصرف بها كما شاء مثل البيع وانتهينا وتجاوز هذه النقطة، وقال عن ربح ما لم يضمن هذا خاص بالبيوع ما له علاقة في الإجارة. نعم هو ملك المنفعة بلا شك، لكن أنا أقول والله أعلم من الأجوبة على ذلك أن يقال المستأجر الثاني لو حصل منه إتلاف، نعم بتعدي أو تفريط، ولم يضمن لهروب أو موت أو ما شابه ذلك ولم يتمكن من تضمينه، هل نعود على المالك ولا على المستأجر الأول؟ المستأجر الأول. إذن فيه نوع ضمان ولا ما فيه؟ فيه نوع ضمان. ولو حصل إشكال الآن في البيت واختصم المستأجر الأول والمستأجر الثاني ولم يصل إلى حل، هل المالك يتدخل في يعني هل المالك يتضرر من هذا النزاع الذي حصل بينهما، أو يقال إنك إنما تطالب المستأجر الأول ولا علاقة لك بمن بعده؟ لا يسع المستأجر الأول أن يقول أنا قد أجرت تلك الدار لآخر فهو الذي تعدى، أو والآخر يقول بل أنت الذي تعديت، لا علاقة للمالك بذلك، فالمالك إنما يضمن من المستأجر الأول في حال وجود تعد أو تفريط. إذا في الواقع هو دخل في نوع من الضمان، دخل في نوع من الضمان، وعلى هذا فنجيز له أن يستربح، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وتصح إجارة الوقف. تصح إجارة الوقف لأن الموقوف عليه قد ملك المنافع، الموقوف عليه قد ملك المنافع، ومن ثم يجوز له أن يؤجر. قلت لكم هذا جائز شرعا باتفاق العلماء في الجملة، وكذلك النظام يسمح به ولا إشكال فيه، مثل إمام مسجد يؤجر بيته، مؤذن مسجد يؤجر بيته، خطيب جامع يؤجر بيته، موقوف عليه يؤجر ما وقف عليه وما شابه ذلك، فهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه قد ملك المنافع. قال رحمه الله فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده، كأن يقول الواقف وقفت هذا البيت على مؤذن هذا المسجد، مؤذن المسجد أجر بيته لمدة 10 سنين، بعد 3 سنوات توفي، إذا توفي وأتى مؤذن جديد، المؤذن الجديد يملك العين، يملك المنفعة العين، منفعة يملك منفعة العين، لكن المؤذن الأول رحمه الله قد أجر لمدة 10 سنوات، الآن ما العمل؟ هل تنفسخ الإجارة عند المؤلف؟ وأقول المؤلف وليس المذهب، لا تنفسخ الإجارة سواء كان ذلك بأصل الاستحقاق أو لا. طيب ما العمل؟ العمل سهل، نقول المؤذن الجديد أنت تملك نعم تملك المنفعة المتمثلة في أخذ الأجرة من المستأجر لما تبقى من المدة، لأن العقد عندنا لا ينفسخ عند المؤلف. أيوة. فإن أعطاه مقدما فيأخذها المؤذن الجديد من تركة الميت، وإن لم يدفعها فالأمر سهل، سيدفعها المستأجر للمؤذن الجديد. واضح لكم إخوة؟ إذن يرى المؤلف الحجاوي في الزاد أن الموقوف عليه الذي أجر ما ينتفع به من عين إذا أجره ثم مات أثناء الإجارة فإن عقد الإجارة لا ينفسخ عنده عند المؤلف. طيب ما العمل في المال الآن في الأجرة؟ إن كان قد أخذها المؤذن الأول فيستحق ما مضى من السنين وهو حي، وما بعد ذلك يستحقه المؤذن الجديد فيأخذه من التركة، فإن لم يأخذها بعد فإنه يأخذها مباشرة من المستأجر. تفضل. نعم حسنت، أنها دين. نعم، وهذا يشبه ما سميناه سابقا تحت الحساب. نعم قلنا يجوز أن يأخذ شيئا من الأرباح تحت الحساب، بحيث لو خسر التجارة ما بعد أعاد ما أخذه لأنه كان دينا وهكذا. قال ولذلك قال وللثاني حصته من الأجرة، أي للمؤذن الثاني مثلا أو الموقوف عليه هذا الثاني حصته من الأجرة. طيب لماذا؟ لأنه ملك المنافع. قال المحقق عندك حتى يبين لك أن هذا ليس هو المذهب. قال قوله فإن مات المؤجر إلى قوله لم تنفسخ ظاهره ولو كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق وهو أحد الوجهين يعني في المذهب. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. ثم قال والمشهور من المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى أنها تنفسخ. متى تنفسخ؟ إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. نعم. الآن قال العلماء المؤجر قد يكون هو الناظر أو من شرط له النظارة. الواقف جعل قال والنظارة تكون للموقوف عليه والنظارة تكون للموقوف عليه أيوة. فحينئذ ستنفسخ لأنه قد وقف عليه بأصل الاستحقاق وإلا فلا وإلا فلا. فعلماء المذهب يفرقون بينما إذا كان الناظر هو المؤجر بينما إذا كان الموقوف عليه هو الذي باشر الإجارة أو كان الذي باشر الإجارة هو الناظر العام الإمام الأعظم أو من ينيبه أو وزير الأوقاف أو من ينيبه ما شابه ذلك. إذا كان الموقوف عليه هو الذي باشر هنا انتهت بموته. وإن كان الناظر هو الذي أجر لا تنفسخ. هذا هو المذهب. وهذه من المسائل التي حكي فيها المذهب على الوجهين. المرداوي في الإنصاف لما ذكر المسألة قال وهو المذهب فيما اصطلحنا عليه يعني كلام الحجاوي هذا. ثم قال ولكن المذهب في المشهور أو لكن مشهور المذهب هو كذا وذكر التفصيل. لكن الذي يعنينا من هذا ليس كلام المرداوي وإنما كلام الحجاوي في الإقناع كما ذكرناه مرارا والفتوحي في المنتهى. فالحجاوي في الإقناع والفتوحي المنتهى قسموا المسألة إلى قسمين. إن كان بأصل الاستحقاق انفسخت بغير أصل الاستحقاق تبقى. إن كان الناظر هو الذي أجر تبقى. إن كان الموقف عليه هو الذي أجر تنفسخ. نعم نعم نعم أحسنت. وعلى هذا فيكون المذهب ما ذكره المحقق. قال رحمه الله تعالى وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. إذا أجر الدار مدة طويلة قوله ولو إشارة خلاف يغلب على الظن بقاء العين فيها صح يعني لأن المقصود هو بقاء العين لأنها هي المنتفع به لأنها هي المنتفع به. في المسألة السابقة هنا أجد قولا آخر اختيار شيخ الإسلام أنه ينفسخ. قالوا لأنه أجر هذا الوقت في وقت ملكه للنفع وذلك وقت حياته وأجره وأجره في غير ملكه وهو ما بعد موته فليس له أن يؤجره في غير ملكه فقد انتقل إلى طبقة أخرى إلى آخره. على كل حال المذهب هو ما سبق من التفريق بين ما كان بأصل الاستحقاق وعدمه. مسألتنا هذه الثانية مفادها أنه يجوز لك أن تؤجر الدار ولو كان مدة طويلة ولو غلب على الظن أن يموت المؤجر أو المستأجر فيها لا إشكال عندنا وتبقى ماذا سارية المفعول إلى متى ما أحسنت ما بقيت العين. فالضابط القوي عندنا هو بقاء العين. فلو غلب على الظن أن هذه العين تبقى 100 سنة جاز أن أؤجرك الدار 100 سنة مع أني أعلم أو يغلب على ظني أنك لن تعيش لأن عمرك الآن 70 لأن عمرك الآن 70 ويبعد أن تعيش 100 أخرى ومع ذلك يجوز ذلك اعتبارا بأن المقصود هو بقاء العين لا بقاء المؤجر ولا المستأجر. وهذا في مالك الطلق ظاهر عندنا طلق وعندنا وقف. في مالك الطلق لا يعنينا موت المؤجر ولا المستأجر يعني في إجارة الطلق يعني أنا أجرت بيتي الذي أملكه فلا عبرة بموتي ولا موت المستأجر ما عندنا مشكلة. المهم أن تبقى العين قائمة لأن العقد وقع عليها. لكن في مالك الوقف لأن الملك ضعيف فنفرق بين ما كان بأصل الاستحقاق وما ليس بأصل الاستحقاق. واضح يا جماعة؟ هذا فرق مهم جدا بين مالك الطلق ومالك الوقف أو الموقوف عليه. نعم مالك الطلق هو مالك ما ليس بوقف يعني ما يملكه الناس الآن فملكهم عليه تام. نعم لكن مالك الوقف هو يملك فترة معينة ما زال الوصف منطبقا عليه كأن أقول ملكت داري أو وقفت داري لمن كان فقيرا من من قرية كذا وكذا، فهو ما دام فقيرا يملك، طيب صار غنيا انفك ملكه، ملكته لولدي وولدي ولدي من بعدهم، مات انتقل إلى ولدي ولدي وهكذا. بخلاف الملك مالك الطلق فهو مالك على الدوام، ليس له علاقة بفقر ولا غنى ولا ما شابه ذلك. ولذلك موت المالك الحقيقي الذي ملكه تام مالك الطلق وهو مؤجر أو مستأجر لا يهمنا، الذي يهمنا هو بقاء العين. فعلى هذا لو أجر الدار مدة يغلب على الظن أن العين ستهلك فيها فلا تصح في القدر الزائد حينئذ. واضح يا جماعة؟ طيب قال رحمه الله بعد ذلك: وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. هذه من المسائل في الواقع يعني الظاهرة والبينة، أنه إذا استأجر لعمل بعد أن انتهى الآن من استأجار من إجارة المنافع شرع في إجارة الأعمال. فيقول: إذا استأجرت دابة لركوب إلى موضع معين، بل نقول ما زال حتى في إجارة منافع لأن الدابة للركوب استأجرها لمنفعة الركوب، نعم، أو استأجرت بقرة لأجل بقر لأجل بقرا لأجل الحرث أو بقرا لدياس الزرع. معلوم أن الزرع يمر بمراحل من ضمنها أن يداس حتى تنفصل بعضه ينفصل بعض أجزائه عن بعض، فيؤتى بثيران أو بقر أو ما شابه ذلك تدوس هذا الزرع. أو استأجرت من يدلك على الطريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأجر عبد الله بن أرقط هو أبو بكر. في هذه الأمثلة يشترط أن يعرف ذلك ويضبط بما لا يحصل به خلاف دفعا ورفعا للنزاع. فمثلا إذا استأجرت دابة للركوب لابد أن تعين تلك الدابة والموضع المحدد وما الذي سيحمل على ظهرها إلى آخره. إذا استأجرت البقر للحرث كذلك، استأجرت الدياس للزرع كذلك، استأجرت من يدلك على الطريق، تكون هذه المسائل بينة ظاهرة حتى لا يحصل النزاع بينك وبين المستأجر. قال: ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربى. هذه المسألة إن شاء الله لطولها نفتتح بها درسنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.